ってたのに。 ديزيزز وبيعالج ديزيز وحاجات زي كده. انت بتعالج وبتدي قرار اقتصادي. يعني انت في المزرعه البقره ضربت بتجيب فين دي؟ انتاجها اقل، ضعفت. بتسال نفسك قبل ما بتصاحب المزرعه بتسالك لو انا سبت البقره دي بالانتاج ده بعد ما اتصابت بالفودر بيروز ديزيز افضل ولا ان انا ابيعها لحم واجيب بتمنها بقره جديده واخليها تديني انتاج اعلى في اللبن؟ يبقى اصبح انت وظيفتك في المزرعه مش انك تشخص وتعالج، صاحب قرار بتقول البقره دي تمشي ولا تقعد، البقره دي تتذبح او ما تتذبحش. عشان كده احنا بنقول ان احنا كليتنا كليه ايه؟ تجمع ما بين الطب وما بين كليه التجاره. ده اللي احنا بناخده في التجاره. اه قرار صنع القرار والماركتنج والتسويق اقتصاد. امال انت بتدرس اقتصاد ليه؟ امال سامر يعمل معاك ايه؟ سامر ده حبيبي على فكره، انا درست له وطار فببقى فرحانه لما الناس ما درست لهم كده زمان. اذا المرض ده خطورته الرئيسيه في استخدام السلاح بيولوجي الدمار الاقتصادي اللي بيعمله زائد اللي بيعمل مورتاليتي. تمام. الاخطر من كده انك لما بتتعرف انك منطقه موبوءه بالكاتل بليج، لا عاد بيطلع منك تصدير ولا عاد بيجي لك شغل ولا بتوقف حال البلد، فاضطرابات اقتصاديه. اضطرابات اقتصاديه ازاي؟ يعني ما بتجيبش بقى من مصر، ده مصر فاقعون بقى بس خلاص، لا عاد تعرف تصدر ولا تعرف تعمل اي حاجه. اضطرابات اقتصاديه، خسارات اقتصاديه. طب عشان تشيل السمعه السيئه عنك دي لازم تعمل ايه؟ ايراديكيشن الديزيز. تعمل ايراديكيشن ازاي؟ تجمع الاقار كلها مصابه او قريبه من منطقه الاصابه وتعمل. طب اللي هتعدله ده هتبيعه؟ مش هتعرف تبيعه، فلوسه راحت عليه، اصحابه عايزين تعويضات. يبقى البلد اقتصادها واقع ولا اقتصادها ما وقعش؟ عرفنا مرض ممكن يعمل ايه؟ فاكرين الانثراكس لما راح امريكا؟ بعت لهم في ظرف. ده اللي هو كان سلاح بيولوجي. كان اول ما سمعت انا اول على واحده اول ما سمعت عن السلاح البيولوجي سمعت ايه؟ الانثراكس اللي هم الخبيثه. ده واحد من الاسلحه اللي بيستخدموها في ضرب اقتصاد البلد. مصر خاليه من الريندر بس رسميا. مصر خاليه من الريندر بس رسميا، ولكن قيل على لسان الاستاذ الدكتور عماد يونس استاذ في المواليه ان في بعض حالات وجدت في مصر فيها الريندر بس. ده مش مسجل رسميا، ولكن انا مش بشوف حاجات حديثه، ولكن هو بيقول او بيزعم ان المرض رجع تاني لمصر. بالرغم من خطورة المرض ده إلا إن ربنا خلقه فيروس ضعيف فراجايل. يعني إيه فيروس ضعيف فراجايل؟ شوية حرارة يطلع عليه، شوية فورمالين، شوية صابون، شوية فينول، شوية كلوروفورم. فبنقول إن هو من الفيروسات على الرغم من إن هو تأثيره مدمر إلا إن هو من الفيروسات الفراجايل. طيب مش بس كده، ده كمان له تحصين، ولو ملوش تحصين له فيروس ابن عمه له تحصين لصد عنه. الحمد لله، يعني ده كله بيخلينا في سيف سايد. الناموس ما يقلوش، ده كويس. ما يتقالش ان الام للقاف، ده كويس. دي كلها حاجات يمكن من رحمه ربنا بينا انه خلق لنا الداء وبرضه خلق معاه الدواء. جاست فقط ان احنا نعمل كارنتين كويس ونقفل كويس على بلدنا، وحتى لو في حالات استمرارية ممكن نلحق نعالجها ونعملها كنترول. ده بالنسبه لي الريندر بس. يا اخي الريندر بس بقى حقوق اكيوت او سيب اكيوت فاير ديزيز افكت الرومنت ميني الكاتل. اسمها كلمة رندر يعني كاتل. كمان بيصيب البفلو والجرافيل والبيبسي والكاميلز والحاجات دي كلها. مشكلتها زي ما قلنا ان هي شويه ايموشنز كونديشن في البروسيجر بتاع الجرح. دي البدايه زي ما واحد فينا لما بيطلع له ألسر في بقه، عارفين بتبقى العمليه بتبقى صعبه، لو حسيت مش عارفه تبقى ايه، ان في بيم ما انتش قادره تاكلي. ده بالظبط اللي بيحصل مع الحيوان. اول ما بتظهر الايموشنز بيبدا الحيوان يحصل اكسسيف سالايفيشن، لو تقدم منه ان السلايفا هتقلل البيم، هيبدا يبقى فيه صعوبه في الاكل، الحيوان هيبدا يحصل له ديبريشن نتيجه الالم اللي موجود عشان الانفلاميشن اللي موجود في الجهر. ففي الاول بيحصل له ديبريشن، بعد كده نتيجه عدم الاكل ونتيجه السلايفيشن بيقوم يحصل له ديهايدريشن. الديهايدريشن مش بتيجي بس من السلايفا وقله الاكل، لا هي كمان المرض ده بيبقى معاه طيارية، هو من الحاجات اللي بتضرب مني الدايجستيف سيستم. فمن الحاجات اللي بتعمل شوتنج دايريا، فين يعني شوتنج دايريا؟ فين العيال الصغير كان زمان جايب كلمه مختار تقول لك العيال عنده اسهال طول النهار، اسهال طول النهار، سواء اخد سوائل او ما اخدش سوائل هو بياخد اسهال. طب السوائل اللي بياخدها بيختلف من سكر، هو ما بياخدش سوائل ما بيقدرش ياكل، فبياخد الميه من جسمه، هو بيحصل له ديهايدريشن جفاف. بعد الدايريا والديهايدريشن اخر حاجه بتحصل له الاندس، نتيجه الجفاف حتى في البني ادمين الاندريزم بتاعك الجفاف الاندس. بيسموا المرض ده الفور ديز، يعني دي اربع اعراض رئيسيه بادئين بحرف الدي. ديبريشن نتيجه الوجع والدلوشنز والالسرز اللي بتقف في الماوس، دايريا، ديهايدريشن، واخر حاجه ديس. دول الاربع اعراض اللي بيسموهم الفور ديز ديزيز، يعني المرض الذي يبدا بالاربع دي في الاعراض ده. لما نيجي نتكلم عن الهيستوري بتاع المرض ده، المرض ده اول ما طلع في قاره اسيا في القرن 19، قرن 19 يبقى كان سنة 1800 حاجة و80 أو حاجة 90، يبقى 1800 مش 1900، تمام؟ فكان بدأ في سنة 1882 بدأ يتنقل من قارة آسيا إلى قارة أفريقيا في منطقة إريتريا، وبدأ يعمل ذا فيرست وورلد بانديميك ديزيز في المنطقة دي. خسروا في الوقت ده ملايين من المرض، كان لسه داخل جديد في المنطقه بتاعة قاره افريقيا. المشكله زي ما احنا شايفين في الصور، طبعا الصور كانت ابيض واسود، دي صور زمان جدا في منطقه اريتريا وفي الصومال وفي الحتت دي كلها. بدا يكون عندهم نسبه وفيات عاليه جدا، ما كانش لسه في مثال المعرفه بالمرض، لدرجه انهم بداوا يفحروا على الحدود قنوات او مقابر للابقار دي، لان كان عدد الابقار اللي حصل فيها الفترة دي كانت عالية جدا. فبدأوا يحطوها ويجيب بنقول إن ده واحد من الأسلحة البيولوجية اللي كان بيستخدمها العالم ضد ضرب زي ما مثلا كده بتعمل معانا، أو زي ما بعض الدول الكبيرة بتحب تعمل مثلا عايزين يضرب مرض زي ما تروح كده، لكن بعد كده إيه؟ بعد كده نط واحد من القفل أو من الكتل من بره الأعراض زي الفل في الكتل أو القفل زي الفل قدامك، وهي اساسا بتعمل شيلنج للفيروس قبل ظهور الاعراض. ده عشان كده سموه او استخدموه كباي ويجو. ليه باي ويجو؟ لان الفيروس بيحصل له شيلنج قبل ظهور الاعراض. يعني قدامك البصل او الكاب او البص زي الفل، مفيش كيميات وبيشتغل تمام التمام. انما هو شغال بيعمل لك شيلنج في البيس بتاعه في الصلايبه بتاعته، ثم هو بيتنقل بقى ساعة ما يجي من المطار لغاية ما يروح المزرعة، هو بتلاقي فين؟ في عربية طبعاً عربية طبعاً الصلاية شغالة على الاسفلت، والاسفلت ده الفلاحين البقر بتاعهم الصبح بتاخد بيعدوا بيكون عليه، فكل ده بيعمل لك شيبنج وهو ماشي لغاية ما يوصل زي الكلام ده. في احتمال ان الدكتور مش عارف، وفي احتمال ان الدكتور قابض، وفي احتمالات كتير جدا ان الدكتور اصلا ما بيشوفش النقط ده هو ده. الاحتمالات كبيره. غير كده احنا المفروض في الحجر الصغير شاء الله في الزلوزة وفي الصحة سنة رابعة وخمسة إن شاء الله. في بلاد معروفة إن هي إنديفيد بأمراض. مروحش أجيب المزرعة عنه، مبقاش أنا صاحب مزرعة وعايز أعمل مزرعة في مكان مش عارف إيه، وأروح أنا أشتري 100 راس من كينيا. ده كينيا مربوطة بالإف إن دي. طب بقى كينيا تعمل إيه؟ كينيا عايزة بيه تعمل إيه؟ وكنت تقول لك ما تشتري من هولندا، البقر هولندي هو كان في الاصل ايه؟ فيقول يسال نسيتها تروح تجيبها من كينيا وهي من الاصل كان اصلها ايه؟ اثيوبي، جايبها من هولندا وهي اصلها كان اثيوبي. بتتكلم في اقتصاد بلد. بتتكلم في اقتصاد بلد، يعني ازاي انا كبلد افريقيه اكتر حاجه بعتمد عليها هو المزارع والابقار والتربيه والثروه الحيوانيه ومش عارف اسوق للبقر وكده. ابعتوا بقى للجيش يبيعوا ماشي، يقول لك احنا عندنا لحم اثيوبي وعندنا لحم مش عارف ايه وناخد، ويعني الناس بتاخد بجد والله، في ناس عايشه على اللحم دي جامد. فبس عموما البقر ده ما فيهوش مشكله، 37 درجة بتعمل انكتيفيشن، يعني ما بتنقلش ولا بتعمل مشكلة ولا هيصير لك حاجة ولا ولا ولا. ولكن احنا بنتكلم عموما على اقتصاد بلد، ان انا المفروض لما اروح اجيب بقر او ادخل مصر بقر، عارفة البقر ده جاي منين؟ الشهادة الصحية بتاعته ايه؟ المنطقة اللي فيها كان المفروض فيها او بيئة ايه؟ كل ده المفروض بيكون معروف. انما طبعا الغيلان الكبيرة والاسماك الكبيرة اللي في السوق ما بتخليش ده يحصل، كل دي نطاط بتخش وبتاعت الاقتصاد احنا للدبح. فاكرين مشروع الست اللي هي كانوا بيجيبوا لها بقره دي؟ فاكرين كل البقر اللي دي مات؟ معظم البقر اللي جاب الست المعيله كانت الارمله تقريبا، اللي هو الارامل والحاجات اللي زي دي. وجدوا معظم البقر اللي جاب الستات دي بعد اسبوع واحد من الاسبوع، وكان داخل بلد زي الفل بس كان من جوه ايه؟ مليان. فطبعا لما راح عند الست الغلبانه دي، يا ما تعرف ده عين ولا تعرف بتاع، وفرق بالجاموس عشان خاطر خلي بالك هم ادوهم الجاموس، الجاموس ده ونقصوا من معاشها. فطبعا ايه؟ دي القطات دي كان جاي من افريقيا، احنا سمعنا ان القطات دي الله اعلم. ولكن انا زمايلي اللي شغالين في الفيلم اكدوا لي ان القطات بتاعت المراه المعينه دي او الارمله كانت جايه من وسط افريقيا، وكانت فعلا محمله بالامراض ما اتكشفش عليها كويس، الله اعلم. انا ما اقدرش اقول ده صح ولا. بالنسبه لاعراض الارض، دكتور علي شرح لنا في الاف ان دي يعني ايه اصباح ساوند او الصليبيشن، لما يكون الحيوان عنده اي قلق في الماوس ياخد شويه يطلع لسانه. طبعا البقر بطبيعته بيفضل يطلع لسانه لبره، فمع الصليبيشن ومع تطلع اللسان هيقوم يعمل الصوت الايه؟ اللي بتشتق في البانه، كان البقره بتشتق في البانه كده بالظبط، نفس المصطلح اللي قاله الدكتور عارف في المحاضره. فده بنسميه بالطاق ساوند، ده نتيجه السلبيشن. هي هنا البقره دي ماتت في غدد الادويشن، وكان في لاكريمال اوباستي من الحاجات اللي بتعمل هاي ريسك نتيجه اللاكريمال ديسشارج، والميوكاس فايروس بيعيش على الميوكاس ميمبرين بتاع الكوزن شايب. العيله اللي بتسببه زي ما قلت الباراميدز في دي الجينوس موربيلي فيروس، في منه اونلي 1 سيرو تايب. السؤال بتاع السيرو تايب اللي بيجي في الامتحان كان سيرو تايب ده ريندر بيست، اونلي 1 سيرو تايب. بنقول ان الفيروس ده من الفيروسات ال بس، ولكن الانتيجين بتاعته ستيبل، يبقى في الانتيجينستي الفيروس ده من الفيروسات الستيبل. عشان بعد كده لما اخش في قرص لوتر اقول كلام عاكس، هقول ان هي نون ستيبل انتيجين. يعني ايه ستيبل؟ يعني ايه نون ستيبل؟ يعني الفيروسات بتاعتها نيوكليتيدات وجينات راسيه، ما بيحصلش فيها ميوتيشن كتير، ما بيحصلش ظهور عضلات كتيره جديده كتير، فده بنقول ان هي ستيبل انتيجين. لما اجي بفتح الالكترونيكسكوب بلاقي ان الفيروس ده بيكون سبيريكال او في المنفصل شيب، بيبقى السايز بتاعه من 90 الى حوالي 250 نانوميتر. انزل الفيروس الجينوم بتاعه بيبقى سنجل ستراند نيجاتيف، يعني هنشقله مع بعض من البدايه. قلنا ان هو انفلوب الجلود بتاعه يبقى بالنسبه للالكترومايكروسكوب يا اما يكون سبيريكال يا اما يكون كومنتس. الفيروس ده ليه فضايل، يعني ايه فضايل؟ يعني بتاثر فيها المواد المتغيره. عندي 37 جلود تيست ابوك بقى عايز يمشي، ابوك بقى عايز يمشي، مش لازم الضغط برضه عايز يمشي. الرقم ده او الفيروس ده بيتاثر بدرجات الحراره اللي هي 37، بتعمل ايه؟ 37 لمده 3 ساعات بتقلل الافكتيفيتي، 56 فور فيو مينتس تقلل الافكتيفيتي في الوقت. بيحصل له زي ما قلت هو فراجايل، لو تحافظ على سالب 70 تقلل الافكتيفيتي بتاعته. الالترا فايولت والبي اتش اللي هي غسيل البي اتش تاثر عليه، تعمل له الاكتيفيشن. الاس ار والكلوروفورم والجليسيد البيتريفاكشن معانا مجرد ما تموت ويحصل فيها بيتريفاكشن خلاص الفيروس بقى ايه اكتيفيتي. فده من حكمه ربنا لهذا المرض، ان عشان كده احنا في مصر ايه؟ ما عندناش كيموثيرابيست، كان جاي من عند ربنا يعني. ما هو الشطاره مننا ولا احنا يعني عشان بندي تحصينات ولا احنا مقفلين الحدود بتاعتنا وعاملين كارانتين ولا الحاجات دي، لا ده هو من كرم ربنا ان طبيعه الفيروس بتتاثر اصلا بالشمس ومصر فيها الشمس ومصر اوقات السنه. فبنقول ان ده من الحاجات اللي ساعدت مصر ان ما يكونش فيها ريد اكس. الفورمالين والبيتا كروتون سرنج الكلاين زي الام اي او اتش دي برضه من الحاجات اللي بتعمل ايه الاكتيفيشن للاكس. بيتنقل ازاي؟ بيتنقل عن طريق الاستيراد الامبورتيشن، انك تجيب حيوانات صحيحه وما يكونش ظاهر عليها الاعراض، وخصوصا التيران اللي انا قلت لك عليها اللي بيستخدموها في التطبيق الصناعي. بين الحيوانات وبعضها تتنقل عن طريق الدايركت والاندايركت كونتاكت. تقدر تقيس لمده 48 ساعه، وتقدر في الفروزن تيشو على مسافه 25 درجه فور فيو دايز. برضه عند درجه حراره الثلاجه ممكن يفضل يومين ثلاثه وبعد كده يحصل له اكتيفيشن، يعني لو في لحمه فيها كوليزيوم ده بس وحطيتها في حراره الثلاجه يعني مش فريزر بس ضعيف الفيروس اللي هو كما حتى بس لو سقطتها شويه في الميه وهي بتغلي خلصت ان فيو ساعات بيعمل ايه اكتيفيشن للفيروس. ما بتتنقلش عن طريق الموسكيتوز، ما بتتنقلش من القاف من الام الى القاف، فده برضه من الحاجات اللي ساعدتنا على الايرادكيشن بتاع الفيروس ده. الفيروس ده فراجايل زي ما قلت، يعني فراجايل يعني سهل انه يتكسر بابسط درجات الحراره او ابسط المواد الكيميائيه المستخدمه للتعقيم. الايمونولوجيكالي له ريليشن شيب بثلاث فيروسات دول، الثلاثه دول من نفس العيله. سواء كان كلاين السمبل ده بيجي في الكلاب، ده بيشتغل عليه كتير جدا جدا في المانيا، اللي عمل كلاب كانوا شغالين في هناك كتير لان هم بيربوا هناك بيتقال كتير عشان عندهم مشكله كلاين السمبل. النيسلز البيستا الالماني بقى التقيل الالماني بيطلع ايه؟ بيستا ديز بتيتس، بيستا ديز بتيتس رمل انت احفظها ار ار بي بي بي ار بي بي ار، خد القرص الاريا خالص. البي بي ار ده بيجي في الشيب ريبورت، هو برضه معالج البارابيكزو، هو النيسلز والكرايم ستمبر ليهم علاقة إيميونولوجية مع الريندربست. يعني إيه؟ يعني لو الكاتب جا فيها الريندربست وعايزة حصن مش لاقية تحصين للريندربست ورحت جبت البي بي آر ينفع الشيب، والعكس العكس لو تحصين الشيب والجود على البي بي آر مش موجود ورحت جبت تحصين الريندربست والرغم الريندربست بتاع الكاتب واديت له الشيب والكوب لصوت ايه الشكل؟ يبقى بالكل معنى كلمه بيولوجيكال ريليتد معناه ان الفاكسين بتاع السبرينز دي تقدر تعمل بروتكشن للكتل من الريندربست والعكس بالعكس. الفيروس ده من الحاجات اللي بتتداخل مع الاحتمال فيفر، من الحاجات اللي صعب جدا في الفيلم ان انا افرق ما بين هذه اكتيفيتد او غير الستريم، يعني هذا فيلد ستريم او هذا باكسل ستريم، صعب السلاح البيولوجي، لانه للاسف من الفيروسات المخفيه. يعني ايه فيروسات مخفيه؟ يعني الفيروسات اللي بتحصل شيدنج قبل سطول الارض. ده تاني نفس الصور للسايتريشن والهكتيناتوكاستي. في طيارات بيسموها شوتنج طيارات. شوتنج طيارات يعني احنا في ميه شغاله. يعني خلي بالك المرض ده ممكن ياخد من يومين لست ايام بس. يعني الطاره ممكن تموت بعد يومين، ممكن ماكسيموم تموت بعد ست ايام. ما هو كثافه. تخيل هي لو الطاره جالها شوتنج طيارات زي دي كده لمده 48 ساعه ما بتاكلش، سايتريشن وطيارات، يبقى بسهولة جدا يحصل لها الدس السريع. تحسين ده تحسين. لا بصي هو مش بانيك، هو نسبة المورتاليتي فيه 10%. يعني هو ممكن يتلحق يتلحق ان تعدي الاعراض، معظمه ان تعدي الاعراض مش بالتحسين، ولكن هو مش فكره لو اخذ متقوس عن الانتشار بتاعه. من الاسباب بتاعت الانتشار هي دي خطورته. خطورته الرئيسيه ان هو بينتشر وانت مش عارفه، زي الجمله الخبيثه. الجمله الخبيثه لما دخلت عبال ما كل يكشفوك، يعني بقى امريكا كلها معظمها ضرب بيها، معظم ولايات امريكا ضرب بيها. فهو ده خطوره المرض ده. انما هو المرض بالذات ممكن تدفعك دلوقتي بيركبوا محاليل عشان يتغلبوا على الهايدريشن والدياريه والحاجات دي. تركبي محاليل وبتدي تونكس وبتدي انتي انفلاماتري وبتدي حاجات تعويضيه تقدري تحافظي على الستيت بتاع البقره ما تموتش. انما سرعه انتشار المرض دي بعد انتشار الكلاميديا. دول الفور ديز اللي احنا قلنا عليهم، اللي هي الهيدريشن والدياريه والديهايدريشن واخيرا الايدز. دايركت كونتاكت يعني مع الدياريه مع الصلايبه، بس شويه صلايبه كده يقعوا بقى الرياضه. معلومه موجود في ايه؟ ما هو موجود في الضغط، بس بيحصل شوتنج في الصلايبه في الدايركت. تمام؟ يا اما بقى يطلع مباشره بتقطص في وشها، يا او كونتاكت بينهم وبين بعض، او ان دايركت او دايركت ودايركت. تاخد من طواله، اكلت من طواله ونزلت صلايبه في الطواله، وبعدين جبت انت بقى بتاع جارك مثلا كده كمل نفس الطواله. ده بنسميه ان دايركت ترانسميشن، ان هو اكل من الاكل الملوث بالصلايبه بتاع الانفكتد. ده بالنسبه دي الايلوجنز اللي انا بقلق عليها، اللي هي التقرحات او التقيحات او الالسرز اللي بتتكون في الجرس، قريبه جدا من اللي بتيجي. خلي بالكم ساعات لما تيجي تشوف صور على البتاع دهيت على النت، هتلاقي ساعات تفتح تقلب الجو كده تلاقي فيه طف زي طفي سجاير. طفي سجاير حتى بيسموها سيجاريت شيب ألسرز. تلاقي سواد، عارفين الناس اللي بتشرب سجاير انت عندهم كده سواد ألسرز وحاجات زي كده. وتيجي تشوف الجو بتاعت البقره تراها رهيبه من الجو بتاعت الناس دي، نتيجه التقلحات والالم والبين والريجنز اللي بتحصل والاصطف بتاع السيريم بتاع الجو. بقول لك ايه، البقره بتشرب سجاير. دي لاكريمال هيب، في سبليشن وفي لاكريمال ديستشارج. دي سبليشن اهيت ونظارات سبليشن. طيب بالنسبه لي البوست مورتم، عشان نكون متفقين وما تلخبطش وما تلخبطش نفسنا، اي طاعون سواء كان في البقر او سواء كان في الفطري، ميني هيموج بيبقى فيه هيموج من جوه تطعم. يعني ايه مطعوم؟ يعني تفتح بطنه تلاقي كلها مدمره. انا ميني الامراض دي بتيجي في الانتستن داجستيف سيستم. تفتح الداجستيف سيستم من اول الاسرجس لما للفينوس تلاقي ما شاء الله حضرتك كده كل ده مدمر. كل ده في هيموج كونجيشن، الكلام اللي بنحطه في الباثولوجي، السرز، في نكروزس في البايل باتشز. عند منطقه السيكم نتيجه النكروزس اللي بيحصل في الخلايا والجسم اللي بيحصل في البايل باتشز، البايل باتشز اللي كان فيها اللي فاتت بتاعت الانتستين كده فيها اجزاء ايه حصل من الجسم. فتقوم تعمل حاجه اسمها الزبرا ستريبس. زبرا ستريبس يعني تفتح السيكم تلاقي فيه خطوط سوداء زي خطوط الحمار الوحشي، كان هي أو بتقول الحاجه بتاكل. ازاي اعمل لاب دايجنوستكس في الريندرفست؟ الريندرفست من الحاجات اللي بتاكل علينا. يفضل قبل ظهور الحرارة لو عرفت، انما لو ما كانش يفضل قبل ظهور الضريه. اقصد ان الحيوان يكون عنده ديبريشن وهيبقى لسه في شويه سلايفيشن، ابدا اخد عينه قبل ما يخش في مرحله الضريه، لان الفيروس للاسف الكونسنتريشن بتاعه بيقل جدا في مرحله الضريه وبيبقى فجار جدا، فبيبقى صعب ان انا اعزله لما يوصل لمرحله الضريه. فيفضل ان انا اخد العينه قبل ظهور الضريه، تاني ظهور الاعراض العاديه. باخد عينات ايه؟ باخد من الحاجات اللي على الارض، صلايبه، لاكريمال سواب، اوكسيد شارج، باخد اجزاء من البنتست لو البقره العاديه او الجاموسه البيضه، باخد اجزاء من البنتست او من الفلوس او كذا. ده بالنسبه ناخد اللايف من البنتست، ناخد الهول بلاد. الفيروس ده من الحاجات اللي هتلاقيها في الفوسايتس. فاخد بلاد على صوديوم ستريت، اعمل سنتريفيكيشن، واخد منطقه الضغط كول واعزل منها الفيروس. والسيمان ده لو شفت الانتي بادي يبقى ده بالنسبه لي السفرس. اي فيروس بيشتغل في المعمل بعد السامبل بعمل الثلاث حاجات دول. بعمل هيستوباثولوجي، بعمل ديتكشن الانجن، بعمل ديتكشن الانتي بادي، بختم بالبلوكلر تكنيكس. بختم بالبلوكلر تكنيكس. في بعض الامراض بيبقى فيه بيولوجيكال تيست او باثوجينيستيك تيست. دول الخمسه ستيب اللي بعد السبت. يبقى لما تيجي تتكلم في الامتحان على اللاب دايجنوستكس خليني على ست نقاط. اول حاجه السبت، تاني حاجه ليست باثولوجي، تالت حاجه الديتكشن اوف انتيجين، رابع حاجه الديتكشن اوف انتي بادي، خامس حاجه الباثولوجيكال تيست او البيولوجيكال تيست لو في بعض الامراض اللي فيها مش كل الامراض فيها البيولوجيكال تيست، واخر حاجه تتكلمي على المولوكولار تكنيكس اللي هي البي سي ار سيكونس. ماشي شباب؟ دول الست هيد لاين اللي بتتكلمي عليهم في اللاب. طيب هنا بنرجع الفيروس، هنتكلم عن اسم الباثولوجي على الفيروس. بناخد سمير من الابيثيليوم بتاع التوصل او الليمف نودز، بنفرده على شريحه ونفرده بالبيتش ال بي. المفروض نشوف ايه؟ بنشوف السوسيشن فورميشن او الانتراسيتوبلازميك انفلوجن، لان كنت بذاكر معاك المره اللي فاتت ان المره اللي بتدخل من الفيروسات بيحصل لها ريبيتيشن فين؟ في السايتوبلازم. فبالتالي بدور على الانتراسيتوبلازميك انفلوجن خالص. تمام؟ ده بالنسبه لي بالنسبه لي عزل الفيروس. تعزل الفيروس على ايه؟ يا اما على الضيف يا اما على الشخص. لو في الضيف تحت، يا اما في اليوك ساك، يا اما في الكوريا لونج ممبرين، يا اما انترافينوس. الموست كومن يوز في اليوك ساك. وجدوا ان هم لما بيمرروا الفيروس في اليوك ساك كذا مره بيحصلوا اكتيفيشن. يبقى اذا بحب احضر الفيروس في البيت احضره فين؟ مصري في اليوك ساك. الحاجه الثانيه تشكل الفيروس ده من الفيروسات اللي بتنمو على الكونتينوس والبرايمري سيل كالشيوم. كونتينوس والبرايمري سيل كالشيوم. مينلي الكيدني ستيل او الخلايا اللي متاخده من الكيدني والخلايا اللي متاخده من تيستكس. تيستكس لما بنعمل تيش كالشيوم من الخلايا دول وبحط الفيروس بتاعي عليهم وبشوف ايه؟ بشوف السيستنشيا فورميشن اللي هي الجاينت سيل، وبشوف الانترا سيتوبلازميك انكلوجن بوكس، وبخطر الفيروس بتاعي. بعد كده باخد اليوك فلويد او باخد الفلويد اللي موجود في الميديا وبعمل مجموعه من السيرولوجيكال تيست زي الكومبيتيتيف بلايزر، زي النيوتراليزيشن تيست، الادفانشن بريسبتيشن تيست، والفلوريسنت تيست. دي كلها مجموعه من السيرولوجيكال تيست اللي بتعملي ديتكشن للفيروس في العينه في الارض. عشان اعمل ديتكشن للانتي بادي لازم اخد عينتين. ماجد اشتغل في الفيرولوجي واقول ديتكشن فور انتي بادي لازم اخد نوعين من السيرم، بيرد سيرم كولكشن. واحده في بدايه ظهور الاعراض، واحده بعد مرور من 4 إلى 6 أسابيع من ظهور الاعراض اللي بنسميها مرحله النقاهه او الكومباسر ستيج. الهم الهدف من تجميع العينة في المرحلتين دول ايه؟ ان انا بشوف التتر بتاع الانتي بودي ازاي ولا لا؟ يعني الفيروس دخل، هل النقل او الكاتب او قدرت تصد فيها ولا لا؟ في بايولوجيكال تيست في الاختبار ده او في الفيروس ده في بايولوجيكال تيست. ايه البايولوجيكال تيست اللي بيستخدم؟ بجيب اتنين طقس صغننين، واحد احصله بالرندابس وواحد ما احصلوش بالرندابس، وبعدين اجيب العطرة اللي انا عايزة اتشيك عليها وانا مش عارفة دي ايه، واقوم حقن هنا وحقن هنا. لو العطرة دي رندابس واديتها للطرف اللي حصله ايميونيزيشن، اذا عليه اعراض ده يبقى ده بقى رندابس. طب التاني اللي مفيش عليه اعراض هتظهر ده بسميه بايولوجيكال تيست. يعني ايه بايولوجيكال تيست؟ بجيب اتنين قاف صغيرين، واحد متخصم وواحد مش متخصم، وبجيب العينه اللي انا عايز استكشفها او اللي انا بدور عليها واحقنها فيها. ان ما ظهرتش اعراض يبقى ده اكيد فعلا ده انتي بودي كامل. ابص الاقي التاني بتبدا تظهر عليه العرض. العرض بتاع الهندا بس لانه مش متخصم. ايوه انا بحقنه بديله جرعه كبيره فبتبدا يعمل اكسبريشن اعراض، فده بياكد لي فعلا ان التاني اللي انا كنت عايزاه ده انتي بودي فعلا كان ايه؟ ما ظهرش عليه الاعراض التاني اللي فعلا كان ده. ان انا اطلع الجينوم بتاع الفيروس اللي هو الار ان اي واحوله لكومبلمنتري دي ان اي، ثم بعد كده اقطعه واجليه على الجل واشوف البرداد اللي هتظهر معايا. هل تتكلم عن العينه اللي عندي؟ يعني انا شاكه من المزرعه دي فعلا ده بس ده انا اعرف عارفه ده فود اندروز ديزيز ولا ده ريست ولا سكر سيموفايتس كنت داخل عليه. فقوم جايبه عجلين صغيرين عجل حصله ضد رضا بس، يعني هو واخد رضا بس مش واخد فيه من دي ولا واخد حاجه تاني، واخد رضا بس والتاني حصله. المنطق واللوجيك لما احقن الاثنين ايه اللي هيحصل؟ واحد هيظهر عليه الاعراض زي التانيين بس برضه اللي ظهر في الاعراض ده معلش هو رضا بس ولا كده اللي هو السليم اللي هو مفيش فيه تحصيل من رضا بس كده اصلا مش هيبقى مظبوط. يعني انا كده اصلا ده تيست، ده معلش هعديه وبعدين انا مش هسيب، ده معلش ده تيست اللي انا هستخدمه لغرض معين وبعد كده Thank you. والله العظيم انا بتكلم كلامي واحد شبابي كده. فقلت له يعني ايه تركيبه؟ قال لي والله ما ينفعش اسم الاسم ده. بس انا برضه عشان انت دكتوره احنا دفعه واحده انا هقول لك يا دكتوره صح. قول يا عم نجيب شمر ينسون نحط مش عارف قد ايه شمر على قد ايه ينسون عشان تشيح عشان مش عارف ايه نخ خلي بالكوا بعمل ايه؟ بعمل ايه؟ برفع الثوم والبصل والشمر برفع الملاعب برفع الملاعب بس ده اللي بيعمله خلاص بتخيل بقى من تأكيده أصلا اسمعوا بقى هو بيقول لك خونة بس هي الاسم السوق ولا الاسم ماشي ازاي في السوق؟ ما تقلقش انت بعد كده حاجة هتعمل منك الحكاية اللي هتعملها كل مزرعة جاب كده وحط أحد أبويا عامل لي مزرعة لوحدي يا رب تعالى يا ريس بس وبعدين ارجع اخد من الكود واحط في الشيك ومن الشيك للكود بيعملوا كده بره. مش هو الريسبونس بتاع المره اللي فاتت كده 25 انا مش دعوه بالكنيشن، انا بعمل تحسين لك مش دعوه بالشنور، انا البروتين اللي غلط انا بصبع في الفرس من خلال اللي انا بخلي البروتين اللي غلط بتاعه انا شازب عيب خلاص. انا لما بمرره كده بعمل ايه؟ بزمت الفارس بتاعه بالكوت وبعدين هشيل منطقيا كده. مش هتبقى مكلفه؟ مش هتبقى مكلفه؟ مش هتبقى مرهقه؟ وعلى كده تدي مناعه لمده قد ايه؟ من سنتين لثلاث سنين. تستاهل ان انا ادي مناعه سنتين واعمل القصه دي؟ عشان بنقول ان معظم اللايف اتنويتد بيبقى هاي كوست وبيبقى دي رياكشن كوست ماكسيمال رياكشن لان هو لايف اتنويتد. فتحت اي ظرف من الظروف ممكن يبقى اكتيفيتد تاني. وزائد ان هو بياخد مجهود وبياخد وقت فما عادش بيستخدم كتير وممكن مده سنتين او كده. ولكن لازم نقول بنقول ان اللايف اتنويتد معناها ان انا بحرم الفيروس ان نون ناتشرال هوست زي الكود او بسميه كابيتايز، زي الرابت او بسميه رابتايز، زي الامبري بتاع الفيرت او بسميه ايجابيتايز. الكابيتايز بمرره 250 مره، في اللابينايز بمرره 100 مره، في الفراخ من 19 ل 25 مره. الكابيتايز بدي مناعه 3 سنين، اللابينايز والايجابيتايز بدي سنتين. في ناس قالت لك يا عم ما بدل ما انا بجيب لك انا ما بتعملش فيش أنا عمري في فتش كانشر بعد 70 مسج وبضربه 70 مره على الكيدني سيل او الفوبايل او اللام كيدني سيل. لما ما فتش كانشر من الكيدني بتاع اللام مرره فيها حوالي 70 مره فبدا يحصل له على فتش كانشر لايف اتلويد فاكسين وكلهم في تحصيل لمده سنتين. في مصر بنستخدم الكابيت او أو الكابل هو دي العبرة اللي معمولة في مصر تمام لما كان موجود في مصر قبل ما نطلع بيكتروه في الموبايل كيمي سيل بيعملوا برايمر مونو لاير برايمر مونو لاير من الموبايل كيمي سيل بيمرروا العبرة بتاعتنا دي 79 مرة لغاية ما يعملوا لها لايف اكتيفيشن. العبرة بتاعت مصر فيها بقى بتدي ايميج لمدة من 5 لـ 6 سنين. واحيانا ممكن تحصل مرة أكتر بس حكاية كتير لونج لايف اميونيتي. العجل اللي بتتولد من بقرة متحصنة بيتحصن لمدة 8 شهور بعد الولادة. ما من غير ما تديله أي أحصان ولا أي حاجة هو بروتكت لمدة 8 شهور. في كمان الحيوانات اللي بتكون كاية أو ما بتظهرش عليها الأعراض بتبقى أوريدي اميونايز فور لونج لايف يعني خلاص هي اسمها اوريدي متدرب على الفاكسين الفيروس بتاعها. كده احنا خلصنا بلدنا بس نبتدي في مرة الثلاثة ان شاء الله اللي هي الاورثو ميكسو تيمبو. واحدة من أهم الحاجات اللي لا يكمل من الامتحان خمس دقايق خلص خلصنا. طب انت برضو ساعه يا نون ستراكشر بروتين دي بتتكون اثناء الريبليكيشن كنت بروح له انت عمال اعرف ازاي. بص انت كده استخدم مونو كلونال انتي بودي سبيسيفيك للنان ستراكشر بروتين وتشف على البروتين ده في الحاجه. لو لقيته يبقى دي عذره محليه، لو ما لقيتوش يبقى ده كان ماكسيمال استيميت. يبقى ده بالنسبه لي ده بالنسبه للدايت. ده شكل الفيروس على فكره انفلونزا من الفيروسات اللي مصري تحت الالكتروميكروسكوب اللي اشتغلت فيها، لقيته دايما بيبقى سبيريكال في شيب مور اكتر من الفيروس، يعني ايه؟ شكله اكتر بيبقى مستر. الجينوم بتاعه سنجل ستراند ار ان ايه انتي سنس، يعني ايه نيجاتيف ولا بوست؟ أو فايرال أنتيجينستي بتاع الفيروس ميكسور، براحتك عايز أجيب لك العيال، عايز أجيب لك الفيروس تكلمني على ايه؟ على البلطجة. اول حاجة هتقولي ان الطايرس بتفرق بينها وبين بعضها عن طريق الهيموجلوبين. السب تايرس بنفرقها بينها وبين بعضها عن طريق الليبروتينين والجلوتامين اللي هما نوعين الجلايكوبروتينز اللي متنشئين ومتوافقين بره عاملين في الجلوتين. الليبروتينين بيبقى شكله نوت شيب، شكل عصاية. انما الجلوتامين بيبقى شكله مشروب شيب. الليبروتينين بيبقى هومو ترايميريك. النيوراميليز بيبقى هومو تتراميليك. تراي على ثلاثة وتتراي على أربعة. أخدت بالك الكلام ده بس في ألمانيا ما كنتش فاهمة هو يعني إيه بداية. الفيروس مش زي ما احنا شايفينه كده. الفيروس اللي هو أبعاد ثلاثية له خواص فيزيائية. تركيب، تركيب يعني هو مكسر أصلا. يعني الفيروس في هيكله هو سبب النانوميتر بس هو حاجة من السماء. ليها محور دوران وليها خصائص فيزيائية وليها روابط وليها حاجات زي كده. فلما كانوا بيشتغلوا يعني في ناس بتشتغل في كلية هندسة فقط على هندسة الفيروس من الخارج. هندسة الفيروس من الخارج اللي هو الفيزيكال ستراكشر بتاع الهيماكوتونين وبتاع الهيماكوتونين ده الشغل ده بصراحة بصراحة ما فيك مطورات كتير. الشغل ده اللي بايونير قوي فيه أمريكا. أمريكا في البيزك ساينس صاروخ بصراحة. يمكن ألمانيا برضه بالرغم إن أنا قعدت فيها كام سنة وهم عندهم برضه بيزك ساينس وكده بس يمكن شغلهم أكتر أبلايد ساينس. عارفين يعني أبلايد ساينس؟ فاكسين يطلعوا فاكسين يطلعوا ديجنوستيك ميسن يطلعوا جهاز جهاز مش عارف إيه يطلعوا جهاز بالسي آر كده بسميه أبلايد ميسن اللي هو أبلايد ساينس اللي هو العلم اللي في الآخر جبت منتج فيه. ده مش الفرق بتاعنا. انا زي ما اتشفيت المجموعة اللي فاتت الفرق ما بين داعش وما بين امريكا ومرتين الهام. بس داعش ماسكه السلاح انما امريكا صانعة السلاح. صح؟ يعني داعش انا رديته للمسدس وغيرت فيه حتة صغيرة من جوه. بدل ما يخليه موجود انا موجود نفسه. هو ده البيزك ساينس والابلايد ساينس. احنا ايه بقى؟ هم 11 عائلة اللي متحكمين في اقتصاد العالم كلهم معاك الشارع في العائلات اللي هي غير محكمه حاول تكتب كده. المواقع دي بتبقى مراقبه من السلطات الامريكيه ومنزلين معلومات معينه هم عايزينها. في بقى في دول استخباريه ثانيه منزله تفاصيل اكتر عن العائلات دي باساميهم باسامي الناس بجذورهم باستثماراتهم اللي هي محلات ايه ومستقبل قد ايه واتش قد ايه والحاجات دي كلها. في كلها سلاسل محلات عالميه متحكم فيها كلها عائلات هم 12 عائله بالظبط ولا 7 عائلات مش عارفه. فلا مش يغلط في الحاجات دي سهل مش هيحفظ مش هيحفظ ولا اسم فيهم لان ابو ناس اسماء اسد ملهاش لازمه بس يكفي انك تفهم انت عايش في محتوى شكله ايه؟ مين اللي بيتحكم في الدنيا؟ مين اللي بيتحكم الفلوس ولا الدين ولا ايه؟ انا لازم اعرف صح؟ ولا الاثنين؟ في ناس لها مصالح في الفلوس وفي ناس لها مصالح في الدين. والبيبي واحد والبيبي اثنين بيئي وجهود كتير. و في واحد يقول لي اشمعنى الانفلونزا دي بتاعت الفراخ واشمعنى الانفلونزا دي بتاعت بني ادمين؟ اشمعنى يعني ايه اللي خلى الحصن هنا السيستيفيك؟ وحده امينو اسيد. وحده امينو اسيد رقمها 627 موجوده في البي بي 2. الامينو اسيدات اهي لو هي لايسين تعمل انفكشن للنيليوم، لو هي جلوتامين تعمل انفكشن للامينو اسيدات. شفتوا امينو اسيدات بتحكم فيها؟ الامينو اسيد ده ممكن يكونها ثلاث جينات، ثلاث نيوكليوتيدات. هو الجين عباره عن ثلاث نيوكليوتيدات جنب بعض، ممكن من 3 ل 10 احيانا. النيوكليوتيدات يعني الامينو اسيد بيكون جين، الامينو اسيد ده مقابل الجين، الجين ده نيوكليوتيدات، نيوكليوتيدات بس تتشافى وتتحط وتقوم تحولها لك من جلوتامين للايسين للجلايسين ولا مش عارف ايه. في مجموعه من الامينو اسيد ستات تختلف تحطوها يمكن في الثانيه، لو واحده حلت مكان واحده غيرت الاستيشن، يبقى ده انتيجينيك اللي كان بيقول ايه؟ نعم استيشن. ده خلاص نفوت دول، نفوت دول خلاص بلاش ما نكترش عليهم. انتيجينيك شيفت انتيجينيك ريسبونس. تتوقعوا كده مين الاخطر فيه؟ مين الاخطر؟ الشيفت ولا الريسبونس؟ شيفت. شيفت يعني ايه؟ تغيير، تغيير كبير، حاجة منها ريسبونس، في حاجة منه تشينج. يعني ايه منه تشينج؟ يعني وزن الطيب الواحد الجنون بتاعه يبقى فيه نيوكليوتيدات، يا اما يحصل فيها ريشن، يا اما يحصل لها سبستيتيوشن تتحل محل واحده ثانيه. يعني ايه كانت ادمين تبقى جوانين مثلا او سايتوزين او سايتوزين؟ في مستهلك قوي قوي. طيب نيوكليوتيشن طفره بسيطه، طيب نقطه واحده. الطيب الواحده اللي انا بقول عليها دي خدمه، لان هي بتغير لي الاستراكشر بتاع اتش اي او الدوره من دي. فتقول تطلع لي سب تايب كتير او سيرو تايب كتير. فبنقول ان الانتيجين دريفت ده نوع من تشينج اللي بيحصل وزن التايب الواحد من الانفلونزا. يعني يا اما يحصل في ايه، يا اما يحصل في بي، يا اما يحصل في سي. تمام؟ ينتج عنه بانديميك ديزيز. خلي بالكم ان ده بيحصل كتير، ممكن يكتشف او دريفت ده بيحصل كتير. يمكن الشيفت بتحصل كل من 10 ل 12 سنه. لان الشيفت اللي بيحصل فيها بارت من الجينوم ده مع بارت من جينوم تاني يمسكوا مع بعض ويعملوا ري اسورت مان. لو دخل لك جينوم باثنين بارتس جديده خالص فده اسمه انتيجينيك شيفت ميجر تشينج. الانفلونزا بتحتاج من 10 الى 12 سنه عشان الشيفت كده بيقول لك ايه؟ كل 10 سنين بيطلع لك بصفه في الانفلونزا. ده نتيجه دي اثار انما كل سنه بيطلع لك ايه؟ سترينج جديد اللي يعني بسميها الدريفت اللي هي البوينت ميوتيشن. دي بس يا دوب نيوكليتيدايه كده بتتدلع. يا دوب نيوكليتيدتين بيتدلعوا، ثلاث نيوكليتيدات بتتدلع. وزن الاسترينج الواحد. وزن الطيب الواحد. انما في الانتيجينيك شيفت لا، ده ممكن تلاقي طيب ايه وطيب بي. جه احنا كسيجمنت كامله من طيب ايه؟ مع سيجمنت كامله من طيب بي. عم طلع لك انفلونزا نوع غريب بتجمع ما بين الاثنين، والقول في الغالب اقصى ضرابه من الاثنين اللي كانوا جايين. فكره كل شويه كنا بنسمع ايه؟ انفلونزا خنازير وانفلونزا طيور، ده اللي شغال دلوقتي يا عم. لا ده اتش 9، لا ده اتش 7، لا ده اتش 5. تمام؟ فبيقول ده كله نتيجه ان الانتيجينز بتاعت الثابته. وفي حاجه فيها اسمها الانتيجين شيفت والانتيجين. لو سمحت لو سمحت لو جبت لك سؤال سالتك فيه عن الانتيجينيست بتاعت الانفلونزا، يا ريت لو سمحت تكتب لي الانتيجين شيفت والانتيجينيك دريفت. احنا فهمنا ما بين الفرق ما بين الانتيجينيك دريفت بيحصل ميرور تشينج وزن ذا جينوم اوف وان تايب من الانفلونزا بينتج عنده بانديميك ديزيز. اذن دي هتحصل افري يير وبيرتج عنها نتيجة بوينت ميوتيشن. يعني ايه بوينت ميوتيشن؟ بين قوسين كده تتجي ديليشن substitution, addition of nucleotides. يعني بتحذفي او بتضيفي او بتحلي واحده من الحاجات محل واحده من النكتوتيد. ده اللي انا بتشارك مكتوبه بالحرف كده. مش عايزه الورقه. صفحة 134 الحتة اللي تحت تارجت. لو لقوها هتلاقوا فيها نفس الكلام اللي بالنسبة للتشيكشر تاخد سيجمنت من طيب مع سيجمنت من طيب ثانية وتطلع لي سبين جديد ودي بتمتو كانت تاخد تحتاج فترة من 10 إلى 12 سنة عشان تطلع لي عدرة. بالنسبة لي الريبليكيشن بتاع الفيروس الباراميز كان الريبليكيشن بتاعه فين؟ في السيرفيس في الراس والريكزوم الاثنين في النيوكلاس وفي السيرفيس. ليه؟ لأن الفيروس ده بيعمل حاجة ذات اسمها الكاب سناتشنج. يعني ايه كاب سناتشنج؟ يعني بياخد من المسنجر ار ان ايه بتاع الخلية جزء يبقى أكت أزا برايمر للبروجني الجديدة اللي هتطلع من الفيروس. فيقوم الفيروس عشان يحصل له ترانسكريبشن يتجه مباشرة إلى النيوكلس بتاع الخلية. ثم في النيوكلس بتاع الخلية يبقوا عامل سناتش ناتش من المسنجر ار ان ايه بتاع الخلية جزء منها كان أكت أزا برايمر. دي نيو بروجني بتاع الفيروسات الجديدة اللي هتطلع. وبعد كده ما يحصل أو تنتهي عملية الترانسكريبشن جوه النيوكلاس تطلع السيتوبلازم ومتجهة إلى الريبوسوم اللي هتبدأ تعملها ترانسليشن وتقوم تكون الستراكشر بروتين. يجي الستراكشر بروتين في السيتوبلازم مع الجينوم اللي اتكون داخل النيوكلاس ويطلعوا من الخلية عن طريق السيل بادي عن طريق السيل. انا ليه مين الصورة دي كلها ايه؟ انك تعرف ان بداية الترانسكريبشن بتاع عيلة الكروموسوم بتتم في النيوكلس عن طريق حاجة اسمها الكاب سناتشنج. الكاب سناتشنج دي ان الفيروس بيستعين بالار ان ايه بتاع الخلية وياخد بارت منه از برايمر فور فورميشن اوف نيو بروجني جينوم. الجينوم بتاع البروجني الجديد اللي هتطلع يبدا ياخد البرايمر من الخلايا مع الكومبلكس بتاعه اللي هو البي بي 1 والبي بي 2 واللي بتطلع منهم نقوم نعمل عمليه ترانسكريبشن داخل البروجنس. بعد ما ننتهي عمليه ترانسكريبشن جزء منها يروح على الريبوسوم الموجود في السيتوبلازم ويتكون استراكشر بروتين. الفيروس بيخرج من الخليه عن طريق سيل بادين بياخد جزء من السيمبرين اللي هو انفلوب فيروس. يبقى في الحاله دي لما ادور على الفيجن الاقي في مخي ولاقي كسر. ده على عجله كده نقول ان الفيروس بيخش عن طريق السيمه في الكلينه في الكلينه في الكلينه يصاب بليتجن في الكيس او في الكيسن حتى لو مفيش كاتشب او مفيش كاتشب تريبسن عشان ينقص من هنا في الكلين واحد اثنين بتتم عملية الترانسكريبشن داخل النيوكلاس. بعد كده بنطلع على السيتوبلازم بيكون الاستراكشر بروتين ويخرج من الخلية عن طريق السيلز. الفيروس بياخد قد ايه في الحركة دي كلها؟ من ساعة ما يخش لغاية ما يطلع أول بروجني بياخد 6 ساعات. السايكل الواحدة بتاخد 6 ساعات. هنيجي نخش على آخر حاجة حضرتي اللي هي الأفيال إنفلونزا. أنا مش هقول فيها كلام جديد، كل الكلام اتقال في الأول. انا بس هقول العناوين من الكتاب عشان ما اشرحوش الكتاب انا هعمله في السلايد بس انا طبعا افضل ان انا اشرحه من الكتاب مكتوب في الكتاب حلو. الافيان انفلونزا او نسميها الفاول بلاي في ناس بتقطع البلاي بلاك بلاك هو الادق على فكره ان هو يتنطق بلاك بلاك مش عاوزين نقول ليك صح؟ الفاول بلاك او بيسموه البير فلو. بدأنا بيه بدلنا الريسك أو التاني بريك وهنمشي بالفاول بريك أو بالإيفيان إنفلونزا. إيفيان إنفلونزا مشكلة موجودة كل يوم، كانت ولا زالت وهتفضل. مشكلة الإنفلونزا الرئيسية في الأنتيجينيست بتاعت العينة أو بتاع الجينوس ده، إن الكتلات بتاعتها مش على بعضها، يعني مش على بعضها، يعني كل شوية تتلطط وتطلع لها عينة جديدة، أو نسميها الأنتيجين شيف، أو كل 10 ل 12 سنة تطلع لي مصيبة أكبر ويحصل لي الصوت من ما بين الأنواع دي. الريسبتور بتاع الإنفلونزا سايك أسيد، سواء الألفا 2 3 ده في الفراخ أو ألفا 2 6 في الهيومن، الكلام ده كان لغاية قريب جدا متفقين عليه. ولكن العلم كل يوم فيه جديد، واكتشفنا إن الخنازير فيها الاثنين ريسبتور، والتركي فيه الاثنين ريسبتور، وفي ناس كمان بتقول ان السمان موجود فيه ان الاثنين ريسبتور. يعني ايه اقول الاثنين ريسبتور؟ يعني معناه ان القوس يقدر ياخد الانفلونزا من الهيومن سورس، ويقدر ياخد الانفلونزا من الافيان سورس. زي الخنازير، الخنازير لما بتروح وسط الزباله مع فراخ ومع بني ادمين، هي عباره عن مصنع لانتاج فيروسات جديده. عشان كده لما ظهرت انفلونزا الخنازير قال لك اول حاجه ايه؟ يا عم اقطع الخنازير، سواء الخنازير دي كانت انفكتد او نون انفكتد. والناس المربيين بتوع الخنازير دي في القاهره بقى عملوا مشكله، وبتعيش منين وده باب رزقنا وده مش عارف ايه وي وي وي. ما تعالى بص انت بتربي في الخنازير دي فين؟ بتربيها ازاي؟ بتربيها وسط الزباله. بتاكل بقايا الاكل اللي طالع من البيوت او بقايا تنظيف الفراخ، او الناس اللي في العشوائيات اللي بيربوا فراخ وبيربوا حوال وبيشيلوا التنظيف بتاعه بيرموه في الزباله. والبني ادمين اللي قاعدين طول النهار يعطسوا عندهم انفلونزا، والخنازير عايشه في الجو ده، هيبقى الوضع ايه؟ ما انت عندك مصنع بيصنع عطلات جديده هي الانفلونزا خنازير. عارفين ليه بيصنع عطلات جديده؟ لان في اثنين نوعين من الريسبتور. خنازير فيها ريسبتور البني ادمين وفيها ريسبتور الفراخ. ريسبتور البني ادمين الفا 2 6 لينكد سايت اسيد. ريسبتور بتاع الفراخ الفا 2 3 لينكد سايت اسيد. الاثنين سايت اسيد. طيب دلوقتي الخنازير فيها اثنين، تاخد من البني ادمين اللي بيربوها وتاخد من الفراخ اللي هتلاقيها في الزباله. تتصنع يحصل ري اسورتمنت، كان الطبيعي ري اسورتمنت ده بيحصل كل 10 ل 12 سنه. في الجو ده ممكن كل سنه يحصل عندك ري اسورتمنت. عارف يعني ايه اسورتمنت؟ يعني يطلع لك عطره جديده اقصر ضراوه على البني ادمين واقصر ضراوه على الفراخ. ده مشكلة الخنازير أو اللي بنسميها الميكسنج بليزنس. طيب بالنسبة للإنفلونزا تيجي من إيه؟ قلنا دي حاجة كونتيجيوس من الريسبيراتوري، وبتعمل ديجستيف بروبلم، بتعمل دايرية، وبتعمل ريسبيراتوري مانيفستيشن. بتصيب الفراخ والتركي والبيجون والوز والبط، ولكن بنقول إن الطيور المهاجرة هي الطيور، لأن الطيور المهاجرة ما بيبقاش عليها أعراض، وفي نفس الوقت بتعتبر كاريال أو ديزرفوار للإنفلونزا. فالطيور المهاجرة دي بتجينا في مواسم معينة من السنة، وجاية لنا وجايبة لنا الخير يا عم هي جايز. فدي بتعتبر من أخطر الحاجات اللي بتخلي الإنفلونزا على طول تدور. بالنسبة للفيروس المسبب هو الإنفلونزا طيب إيه؟ اتكلمنا عنها من ساعة، نفس الكلام اللي قلناه على العين، لا جديد. تركب من تدوير في 20 نانومتر انفلو، بيحصل لها ريبليكيشن في النيوتر سوما في سيل بلاز، في حاجه اسمها الكاب سناتش انتستاري ريبليكيشن، بيحصل لها لايسس عن طريق السيجن برين او عن طريق البط. كل الكلام ده شرحناه في العين، مش هنعيده تاني بالنسبه للبيزنس. بعد شيء البروبالس، لو سمحت لو سمحت لو سمحت، لو جالك سؤال الانتيجينيك بروبالس في الانفلونزا هتغطي لي اربع نقاط. اول حاجه هتقول لي طيب ايه وطيب بي وطيب سي، بنفرقهم عن بعض عن طريق النيوكلوبروتين. الاختلاف اللي بيحصل في الان بي سيجمنت. الصاب طيب بيختلفوا حسب الهيماجلوتينين والنيوراميديز. الهيماجلوتينين عددهم 18 والنيوراميديز عددهم 18 في 11 بكام؟ 180. عندك في الكتاب مكتوبين 80، ده يبقى ده مش وارد. هتلاقيه كاتب 18 لما تنفينيتو 10 مليون جنيه. ده عمره 11، هتلاقيه كاتب لك 180 سطر. يبقى انت كده غطيت للديفرنت تايب والديفرنت سب تايب. بعد كده هتشرح الانتيجين شيفت والانتيجين. لو سمحت لو جالك السؤال ده تغطي لي الاربع نقاط. حتى عايز فيهم حاجه تاني؟ انا شرحتهم بالصفات. هنيجي بعد كده على الترانسميشن بتاع الانفرادز. تتنقل ازاي؟ تتنقل عن طريق الليزر تتشارج، عن طريق الدايركت اللي بتنزل، سواء بالدايركت ميثود او الاندايركت ميثود ما بين الطيور وبعضها، او حتى عن طريق انت لو انت في كونتامينيتد كلوزز ممكن تنقل وزي ما قلنا الطيور المهاجره من اخطر الحاجات اللي بتنقل الانفرادز، خصوصا الوتر ثاور. الوتر ثاور دي طيور مهاجره بتيجي في مواسم معينه بس. الكريتيكال ساينس زرع من فرقه جاب واحده بتربي بتاعها السطح. نيوكاس بتعمل ريسبيراتوري والاي بي تي بتعمل ريسبيراتوري والاي بي بتعمل ريسبيراتوري. طب احنا خمس ست بلاصات بيعملوا نفس العدد. العرش مات. العرش والقرب والوقت بيبقى لونه ازرق. ايه كمان؟ الراس بتاعه مورمه وبقى فيه نسب ستشارج، في نكد ما بتتشارج، في رانز اللي هو الاعراض التنفسيه اللي اتقال عليها، في صعوبه في التنفس، في رانز، في سنيزنج او بيسموها ايه زي العطس، في كف، في مسخ المور كاركترستيك قوي ان انا قايل الكومب والوتر في لونه ازرق والساي موسل الاقيها بزرق. اما بتطلع ست الصبح على السطح بتلاقي الفراخ نايمه كلها على جنبها، ده في حاله الهاي باثوجينيك ايفر انفلونزا. ما دام في هاي باثوجينيك يبقى في ايه؟ لو باثوجينيك. يبقى انا عندي في الكلينيكال ساينس اثنين من التايبس، يا اما يكون في عندي هاي باثوجينيك ايفر انفلونزا يا اما يكون عندي لو باثوجينيك ايفر انفلونزا. الاثنين بيعملوا ريسبيراتوري مانيفستيشن وغيرين، بس الفرق ان في الهاي باثوجينيك ايفر انفلونزا الموت سريع وبنسبة عالية تلاقي 100% اللي عنده كله ميت وممكن ما تلحقش حتى تشوف الأعراض، تبقى سريعة جدا. في اللو باثوجينيك ايفن انفلونزا بتبقى المورتاليتي أقل والأعراض بتبقى مايل، بتبقى أخف شوية. إيه الأعراض من اللي بتبقى إيه؟ بتبقى عبارة عن ريسبيراتوري مانيفستيشن وضرية، يعني ريسبيراتوري مانيفستيشن رانز وسنيزنج، إديما في الفيس، في نيزل تشارج بلاك كمان نيزل تشارج. البي ام اعرف ازاي لما افتح الفرخه؟ طبعا عشان احنا نفسنا لو في حد بيربي فرخه الصبح بالليل وخصوصا في الشتاء، لو في حد فينا بيطلع يطبخ الفراخ يا ريت نحط الاشارة على بقنا واحنا بننضف او واحنا بنفطره بالعلف، لان ده بيحمي الشخص من ان ياخد انفكشن من الفراخ. صار فيها حاجه بس جيني هي جاي الفرخه دي لو فتحتها بعد ما هي ميته هلاقي تاني شو تركيز؟ احنا عملنا البقر اللي بتعوم الصبح، قلنا البقر اللي بتعوم ده لما هنفتحه هنلاقيه من جوه كله مدمم، انجلش وشخصيات ديجستيف سيستم، نفس الوضع بالنسبه للانفلونزا. هتبص تلاقي الريسبيراتوري والديجستيف كله فيه هيموريج كونجيشن، في بتكيه الهيموريج بتكون موجوده على الكي موسل، عارفين الهركوشه؟ الكيل وصل بقى اللي تحتيها اللي هي من لحم بتاع الصدر البيضة دي ومنايل فيها بيتكاري مش نقط حمرا كده. عارفين البروفن تريبلس؟ بروفن تريبلس الغوة صح فيها بس فلتش البارد وفيها بس جلاندر البارد اللي بيفرز الافازات بتاع الغلاب. جلاندر دي حتة رقيقة طريقة اللي فوق دي. دي بتلاقي فيها بيتكاري هيروج. تلاقي فيها نقط لو فتحت الانتستن تلاقي الانتستن كلها هيموراجيك وفي نكروزس والدنيا كلها جوه الميلا سيتوني. طيب لا بلاتري دايجنوزيس، انا مين في الديزيز ده؟ ازاي اعمل لابراتري دايجنوزيس؟ على فكره ما قلتش اي كلام جديد، كل الكلام اللي قلته للمرض ريليتد للعيله واللي قلته في العيله قلته قبل كده في البارامتر. فيعني الاختلافات في جدول للمقارنه بين البارامتر والكروسوميز، انا شرحته كله اثناء الشرح. فلو سمحت بص عليه، اعتقد الدكتور علي جاي في سنه مسلم. ازاي ازاي اعمل الكلام كله مشهور اللي هو مقارنة ما بين الأورثو ميكسو والبارا ميكسو. أنا مش هدور على الكتاب. طب يا شيخ ممكن هو يحطها لانه هو جابها قبل كده سبع سنين، فهو لان طبعا بتتعمل بالنسبه للكومبليكيشن اوف ذا فيروس او اللاج دايجنوسيس. اللاج دايجنوسيس اول حاجه بنبتدي بيها زي ما قلت في الدرس السامبل، ثم الهيستوباثولوجي، ثم الانتي ديتكشن، الانتي بادي ديتكشن، لو في بيولوجيكال تيست بنكتبه، وبننهي بالمولكيولار تيست. لو سمحت الست نقاط دول احفظهم كده عشان لو جالك سؤال في الامتحان اتزيلت ونسيت وانت مش فاكر، اكتبي الستة دول خدت نص درجة. يعني لو انت مش فاكر الديتيلز اللي جوه بتاع المرض وكتبتلي بس السيناريو ده كده هديك نص درجة. اللي هو لا دايجنوز هبتدي بالسامبل، ايه انواع السامبل اللي المفروض اخدها والتوقيت بتاعها. بعد كده لو في هيستوباثولوجي بقول بعمل هيستوباثولوجي بس بديتش انتيه بشوف الانكلوجن بادز اللي موجوده عندي، اكتبوا الكلام ده حتى لو مش مذاكر معايا بس لازم تتصرف. زي ما قلت زمان كنا بندربكم على نص درجه او درجه عشان انا نجح كده بس، يعني هي بتبقى كده بس انا عارفه عايزه نص درجه او عايزه درجه عشان تبقى في سيف سايد. فبقعد ادور على الحاجات دي، الحاجات دي مش شرط تكون مذاكر عيلة عيلة عشان تكتبها، انت ممكن تكتبها بشكل عام. وخش وفتي بقى جوه يا جماعة. السامبل يعني لو انت ذكي شوية وقعد انفلونزا يبقى اكيد الاعراض في الريسبيراتوري، ممكن اكتب ان السامبل من الريسبيراتوري محتاجة ذكاء مش محتاجة حفظ. فانت ممكن جوه الست نقاط دول ممكن تقلب رزق. بتاع التقدير طبعا ملوش دعوة بالحفظ ده. هنتكلم على فعلا طب انا دوري كام؟ طب افرق بينهم وبين بعض ازاي؟ في واحده يظهر في السيتي الناس كلها سيتي واحده بتعمل السايتس ولا واحده بتعمل ايه؟ الاثنين بيعملوا ايه؟ لا في فرق بينهم ازاي؟ سنسيشن لا سايتس على كلمة واحدة البريك كلمة واحدة فرق بينهم كلمة واحدة البريك مول البريك اسمه التست بتاع الانتباهي الانيبيشن الانيبيشن حط على انتباهي الواحد فيهم حط عليهم انتباهي الواحد فيهم حط عليهم انتباهي الواحد فيهم انتباهي مش فاكر اسمه ولا انيبيشن في غزة ونيوكاسل الاثنين يتلموا في الأنظار كامل طلع الأنظار في اليوم أنا مش عارفة ده نيوكاسل ولا الاثنين ده بيقولوا ما بيقولوش فرق بينهم إزاي؟ ساكتوا سبيسيفيك أدي برضه لو ساكتوا ضد الاختبار ده وده يبقى في غزة ساكتوا ضد نيوكاسل وده يبقى اسمه الاختبار إيه؟ وبعدين يشتغلوا في المعمل يعني الارض عارف الاتصال نقطه الندى الار بي سيز مع الخلايا الانفكتد للفيروس احنا بنسميها جين ابزوربشن، وده من الاختبارات اللي بنستخدمها في الديتكشن بتاع الفيروس على بعد كده قلنا خلاص الميزة السواب والدار بالنسبة للسمل وخدتها. ما تيجي تاخد عينين انتي ماضي لازم تاخد عينتين عشان تشوف الفيروس بتاع الفيروس. قلنا بنفهم في البيت وبنفهم في الميزة دي سي بي سيلز. ممكن نشوف الفيروس عن طريق الميون فيوجن او الميون بيريكسيتيز او الفلوريز. دي كلها بتشوف لك الفيروس جوه التشو، تشوف لك الفيروس انجن جوه التشو اللي هي الفلوريسنت والميون بيريكسيتيز، وفي عندك ال الميون فلوريسنت عموما دايركت وغير دايركت. ازاي اعمل سب تايبنج للانفلونزا ده؟ يعني ايه سب تايبنج؟ يعني اعرف ما كانت اتش 1 ولا اتش 5 ولا اتش 7 ولا اتش 8. اعمل برافو بس مش هتديش بقى كملت. دي ما جبتليش انهبيشن باستخدام كورتو باستخدام مونوكلونال انتي بودي. يبقى لو استخدمت سبيسيفيك مونوكلونال انتي بودي اجينست اتش 1 او اتش 5 او اتش 7 او اتش 9 دي تعمل لك سب تايبنج بتاعتها دي فين في الطبق بتاع الانهبيشن تيست. بعد كده بتكشف الانتي بودي بتستخدم ايه؟ بتتزرع في الامتحان يجيك على دماغك كتير. افتقرت ابرجين اكتب ابرجين، افتقرت الانترميتيشن اكتب الانترميتيشن، قم بالانترميتيشن ما يضرش معانا كتير. فبنقول ان دي من الاختبارات السيرولوجيه اللي بنستخدمها عشان نعمل بيها ديتكشن للانتي بادي اللي موجود في السيرولوجيا. في طريقه الجينوم سيكونسنج انك تعمل بي سي ار تقطع الجينوم وبعد كده تقطعه الى بندات وتدرس البندات دي. اخر حاجه الباسو جينيس جينيتكس اللي كنت بقول لك عليه في الريت بتاع تيست البيولوجيكال تيست. البيولوجيكال تيست خلصنا البارا ميزو في سيمبوزيوم.